فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. الله يقويك يا حاج. حلو والله. الله يكرمك يا مصطفى. سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادي. سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي. حياة النبي. نعم.

واقترب الوعد الحق. واقترب الوعد الحق. واقترب الوعد الحق. يا ويلنا. يا ويلنا قد كنا في غفلة منا. قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الله يزيدك يا حي. اللهم صل على النبي. نعم يا حي. الله الله الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. الله يزيدك يا ابو خالد. الله يفتح عليك. نعم يا ابو لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا حسنى أولئك عنا مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون. الله يكرمك. لا يسمعون حسيسك وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله يزيدك يا حبيبي. الله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم كنتم توعدون.

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.